سبق على هم الذين كفروا وفضوا عن سبيل وفضوا عن المسجد الحرام، هم الذين كفروا فصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. قلنا ان قوله تعالى هم الذين كفروا هذه اشاره الى ان الكف يعني كف الايدي لم يكن بامر شيء، لانهم كفروا وصدوا واحبطوا وكل ذلك يحتوي لهم، فلا يقع لاحد ان الفريقين اتفقوا ولم يبقى بينهم ايه يعني اختلاف او اصطلحوا ولم يبقى بينهم نزاع، لكن الاختلاف لا، مع انه كف ايدي الفريقين عن بعضهم البعض، لكن هم ما زالوا هم الذين كفروا، فالاختلاف باق والنزاع مستمر، لانهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا ويعني ومنعوا فزادوا كفرا وعداوه. وانما السبب والعله في ذلك الكف ليس لانهم زال عنهم ضبط الكفر، ولكن العله الاخرى وهي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني كانت حكمه الكف كف الفريقين عن وقوع القتال كي لا يقتل المؤمنون الذين يقتلون ايمانهم بمكه اذا اخرجوا معهم مضطرين. فهذه كانت العله وليس لان ولم يكن الكف لعله فيهم هم او لزوال وقت الكفر عنهم، وانما الخلاف بينهم وهم يستحقون ان يقاتلوا وان يؤذبوا، ولكن السبب الصحيح هو يعني ما ياسسه في الايه وهو قوله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تصروهم فاصيبتهم منهم معره غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اي موجودون بمكه مع الكفار لم تعلموهم، لم تعلموهم بصفه الايمان وهم بمكه حديثهم يشركون بها عنكم فلا يقتلون من اجل ذلك الخروج اليكم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تقروهم اي تقتلوهم مع الكفار لو اذن لكم في الفتح بدل الصلح، فلما الله تعالى كان سألكم ان تقتلوهم في سكه الرجل عنه الحجرية وتفتح مكة ويقع قتال لضاع في سبيل ذلك او لا قتل المؤمنون الذي المذكورون. قال السمير ان سفرهم يجوز ان تكون بدلا للرجال ونساء ام لها الذكور، ويجوز ان يكون بدلا للمسعود اعلموهم. فالتقدير عن الاول ولولا وقع رجال ونساء غير معلومين، التقدير الثاني لم تعلموا وقعهم. والخبر محمود تقديره ولولا رجال ونساء موجودون او بالحقره ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تضعوهم فتصيبكم منهم معره لغير علم. معره اسم وغرامه من عره اذا عراه لا يكرهه، فتصيبكم منهم معره لغير علم يعني تضعوهم غير عالمين بهم. والمعنى ولولا كراهه ان تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهران المشركين وانتم غير عارفين بهم فيمسككم باذنكم مكسوه ومكسوه كما كف ايديكم عنهم ولاذن لكم في دخول مكه مقابلهم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. لو تزينوا يعني لو تميز الصباح من المؤمنين الذين بين اظهرهم فعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما يعني لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعا. وعن زيد بن سفر قال قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول النهار كافرا وقاتلت معه اخر النهار مسلما. وقيل نزلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قال كنا تسعه نفر سبعه رجال وامراه شهيدين. لو تخيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما يعني بقتل المؤمنين اياهم. وفسر ابن اسحاق المعره بالسير، فسر منهم معره يعني بيع، ذهابا الى ان دار الحرب لا تمنعه من ذلك وهو مذهب الشافعي، وذهب رايهما الى انها تمنع من ذلك، ومنهم ابن جرير حيث قال المعره هي كفاره قتل الفقر، وذلك عتق رقبه مؤمنه لمن اطاق ذلك ومن لم يطق صيامه شهرين. قال اي ابن جرير: وانما اخترت هذا القول دون القول الذي قاله ابن اسحاق، لان الله انما انزل على قاتل المؤمن في شهر الحرب اذا لم يكن هاجر منها ولم يكن قاتله ولم يكن قاتله علم ايمانه الكفاره دون الجهل، لان الله تعالى قال: فان كان من قوم العدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنا، لم يجب على قاتله قطعا جهله، فلذلك قلنا على بالمعره في هذا الموضع الكفاره. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لانه قال: لكن كفها عنكم ولم يأذن لكم في مقاتلتهم ليدخلكم في رحمته الكاملة بحفظكم من المعرة. ليدخل الله في رحمته من يشاء، التفسير الآخر: ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذه عبارة عن من رغب في الإسلام من المشركين، وعليه اقتصر فكر المفسرين ابن جرير، أي ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها. لو تزينوا، اي لو تميز مشرك مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما من الصحر او الحج او نوع اخر من العذاب الآليم. قال انشاء الغرقي في الآية الكريمة على انه لا يجوز حرق السفينة الكفار اذا كان فيها اسرى من المسلمين، وكذلك رموا الحصون إذا كانوا بها، والكفار إذا تفرقوا بشيء. هذا مذهب من يرى أن الكفر لا يقتلوا، يعني أن المسلمين اتخذوا ما يسمى عند الدرع البشري، أخذوا بعض الأسرى من المسلمين وضعوهم كدرع بشري بحيث إذا ضربهم المسلمون يسجون هؤلاء يسجون هؤلاء المؤمنين. طبعا هذا تحت الحقيقة يتحدث التصوير ونحن يعني حول النقل ليلا من التفكير، لكن باختصار يعني لا يجوز ذلك الا اذا كان في مصلحه ضروريه كليه وقعيه. وبين ذلك الامام الطبري الامام القدسي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الايه الجلاله في الكلام فيما يتعلق بهذه الايه الكريمه، اعني مساله السور. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله خشيته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين جعل سهل بن عمرو هذه الحمية، الحمية التي جعلته يمتنع من ان يكتب في كتاب المقاضاه الذي كتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم. حميه الجاهليه من عقل ان يصر باسم الرحمن سبحانه وتعالى، وان يكتب فيه ايضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك، هذا ايضا نوع من الحميه، الحميه الجاهليه. ايضا الحمية هي الأنفة والاستكبار والاستنكار. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا عطف على منوي، يعني جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويقاتلوا عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طبعا هذا عطف على مفهوم، فأنزل الله سكينته عطف على مفهوم وإن لم يكن منطوقا، وإن لم يكن منطوقا في الآية، لكن نزول السكينة كان لكشف المؤمنين عن أن يغضبهم أيضا ويقاتلوهم لما فرضوا عليهم يعني هذه الحمية الحديثة الجاهلية، حينما أقروا على أن يكتب باسمهم، وهذا ما قال عليه محمد بن عبد الله بدلا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. فالمسلمون فهموا ان ياتوا ان ينقادوا لهذه الحميه الجاهليه، بأن يقاتلوا على ذلك. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين يعني الوقار والتثبت حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابل وعلى ما تقدم ذكره. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى أي اختارها لهم. فالإنسان مجاز عما ذكر من اختيارها لهم وأمرهم بها وهي كلمة التوحيد. وكانوا أحق بها يعني نقطة كده لمزيد الاستحقاق لها وكانوا حقا يعني هي ايضا من الكفار وكانوا حقا فيها واهلها يعني كانوا متأهلين لها وكان الله بكل شيء عليما فيعلم حق كل شيء فيسوقه الى نقطته. ثم قال تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله اي صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي اراها اياه انه يدخل هو واصحابه بيت الله الحرام امنين لا يخافون اهل الشرك مقصرا بعضهم راسه ومحلقا بعضهم. ثم روى عن مجاهد انه قال سري بالحجيجيه انه يدخل مكه واصحابه محلقين يعني الرسول عليه السلام اري هذه الرؤيا وهو في الحجيجيه انه يدخل مكه هو واصحابه محلقين ورؤيا الانبياء صح. فقال أصحابه حين نحر في الحديبية أين رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن زيد قال قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك فقالوا أين رؤيا. فهذه الرؤيا فيها أن المنافقين هم الذين قالوا يعني أين رؤياه. فقال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يعني كان الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الذين قالوا اين رؤيا بهذه الايه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يعني اني لم اره سيدخلها هذا العام يعني نعم قريته في المنام انه يدخل مكه بصفه مذكوره في الايه ولكني لم انص على السنه التي يدخل فيها مكه لم اقصد في الرؤيا لم يقصد الرؤيا فيها ايه انه يدخلها هذا العام او في هذه الغد سنه الخلاليه في نبوي سيدخلها يدخلها هذا العام ولا يكونن ذلك ولا يكونن ذلك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا الرؤيا هو منصوب في لمع الخاطب في لمع الخاطب يعني في الرؤيا اي صدقه في الرؤيا اي حق صدقها عنده كما هو عادة الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ولم يجعلها ابواب احلام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق هذا حال من الرؤيا اي متلبسه بالحق ليست من قبيل ابواب الاحلام. ستدخلن هذا الجواب قسم محروف يعني والله ستدخلن والله ستدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين ان شاء الله تعليق للعبد بتعليم العباد لتعليم العباد انهم اذا ارادوا ان يتكلموا عن شيء من يقع سن التقتل فمن الحسد انهم يتقتلون فيقول احدهم ان شاء الله كما يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لحي اني شاعر ذلك غدا الا ان يشاء الله. فعند السؤال المعروف او السؤال المعروف الذي يسالهم عن الروح والحسد و وأيضا في الحديث مأسوس ومأسوس أن يجوز ويجوز يحفظون كل يوم حتى إذا كادوا يرون طلوع الشمس قبل جهنم يبدأوا فاستحفظونه غدا فيعيده الله أكثر من كان حتى إذا بلغوا من ذكر مراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفر حتى إذا كانوا يرون فقال ابنه فتتحسبون غدا بنساء الله فتتنا فيعودون إليه فهو في هيئته حين تركوه فيحسبون يدون على الناس فلما يقول إن شاء الله سوف لا يعود كما كان. وفي الآية أيضا إذا أقسموا لا يقصد أنها مفتحين ولا يقتسمون حلفوا أنهم يعني يقدمون المفتحين ولا يقتسمون ولم يقولوا إن شاء الله فعقبوا بما عقبوا به. وتعرف أيضا حديث سليمان حينما قال لا أقسمن الليلة قال لي أسرع أو ستة مدرين كلهم يأتي بتعريف لله بتقدير الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل يعني انه التي ان يقول ان شاء الله فلم تحمل منهن الا امراه جاءت في رجل والذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهد في سبيل الله ركانا المعمول. لكن نبدا ايضا ان بعض الناس يستعمل ادب الاستثناء او نقص يعني الاستثناء مثلا يسال عن شيء عباره عن حقيقه ما اسمك تقول ان شاء الله اكون فلان ليس هذا موضع بعض الناس يستعملون هذه الاسماء من الاسماء التعريض والمراوغه في الكلام فمستحسن المعنى الصحيح للاستثناء وهو تعريف امور مستقبله من اشياء الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا تقتلن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فبعض الناس يستعملون في المراوغه تفكير التعريض واللف والدوران في الكلام لا تعرف فيعلم ذلك بكلمه ان شاء الله هو لا ينوي بها الا يعني التعريض او خداع من يكلمه لكن الانسان يعني يدفع منها في الموضع اللائق مثلا اين ذهبت انت ان شاء الله ذهبت الى المكان الفلاني هذا ماضي تصبر عن ماضي وقع فليس الاستثناء هنا موضع لا شك ان ذكر الاستثناء هنا لتصلن المدينه الحرام ان شاء الله مع انه تعالى قال قد صدق الله ورسوله الى الحق ثم قال والله لتدخلن المدينه الحرام تاكيدا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال ان شاء الله هذا تعليم لما كان الله سبحانه وتعالى اوحى الى النبي ثم هنا يخصص ان يعلن انه صدق في هذه الدنيا وفيها قسم ايضا انهم لابد ان يكونوا في المستقبل ومع ذلك يقول الله تعالى ان شاء الله اذا كان الله قال ذلك فنحن اولى ان نتعلم هذا الادب وان يعني وان نعلق العدا بالمشيئه لتعليم وكهذا لتعليم العدا او مقام المقصود ان شاء الله اشار للاشعار بان بعضهم لا يدخل لأن بعضهم لا يدخل بعضهم يكون قد لا حين ياتي موعد هذا الوعد بعضهم يكون قد مات او يتخلف لعذر من الاعذار او غير ذلك فليس كل المؤمنين الحاضرين في الحديث يعني سوف يدخلون واضح فاما انها لتعليم العباد او للاشعار بان بعضهم لا يدخل فهو في معنى لا يدخلنه من شاء الله دخوله منكم لا يدخلنه من شاء الله دخوله منكم أو أنه حكاية لما قاله له ملك رؤيا الملك الذي أراه رؤيا في المنام قال له لك لا أراك تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أو حكاية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابين لأنهم لما يكونوا قد دخلوا بعض ثم حكى لهم رؤيا قال لهم إن شاء الله محرك حائل نكسر لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحنف والتقصير واضح حال مقدرة لذلك إيه؟ هل هم حينما يدخلون المسجد الحرام هل يدخلون وهم يحلقون ويقصرون في المسجد يعني يدخلونها محرمين يدخلونها محرمين واضح لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين تحلقين روحكم والمقصرين فمحلقين حال المقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير في كلام تقرير أو هو من نسبة مال الجزء إلى الكل محلقين رؤوسكم ومقصرين المعنى يعني محلقا بعضكم ومقصرا آخرون والقرينة عليه في القرينة أن الحلق والتقصير لا يجتمعان إما المحضر إما يحلف وإما سقط، لكن هل يتسعان؟ لا. فلذلك لا يصبح كل منهما لبعض منهم، لا يصبح كل منهما لبعض البعض يحلف والبعض سقط. وقد ثبت في الطبيعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلفين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلفين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلفين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم والمقصرين. هنا يعني تنبيهان الأول يتعلق بمعاني المسجد الحرام. المسجد الحرام يتم العراض بها معاني أربعة. أولا المسجد الحرام الكعبة المفرقة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني ايه؟ جهه الكعبه المشرفه. وقال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبه البيت الحرام. يطلق المسجد الحرام على المسجد كله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاه في المسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. ومنه لا تسبحان الا ثلاثه مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى. يطلق المسجد الحرام ايضا على مكه المكرمه. كما قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وكان الاسراء من ايه؟ من مكه المكرمه، من بيت وكانه من مكه مش المسجد. ايضا يطلق المسجد الحرام على الحرم كله، يعني مكه وما حولها من الحرم، لان طبعا حدود الحرم اوسع من حدود مدينه مكه. الحرم خمسه ايه؟ العلامات المنصوبه التي تقصر بين الحجرين والحرم. فالحرم يوم من اطلاق المسجد الحرام الحرم كله، يعني مكه وما حولها من حدود الحرم. صدقين قوله تعالى: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عهدهم هذا. فالمراد منعهم من دخول مكة المكرمة أو دخول الحرم. فأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تضارعة والمقصرين، أخر الدعاء للمقصرين وكرر الدعاء ثلاثة للمحلفين. فهذا يدل على أن التقصير مقبول، لكنه يجزء دلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: فتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا يدل على انه يتحلل بمجرد يعني التقصير. وقد روى الشيخان وغيرهما التقصير عن جماعه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فما يعني يشيع من بعض الاخوه وان لم يتوصلوا به من النظرة نظرة الإجراء أو الاحتقار لمن يحج أو يعتمد، ثم يعني يبطل ساعة رأسه، لا تنص عليه تعريف منكر. هذا ليس من شرع أو إلى شكل الحلقة أفضل، لكن التقصير يذلك، لكن الحلقة أفضل. لكن ربما لسبب أو لآخر بعض الناس لا يعني تحدث وتتكلم، فلا ينبغي ابدا لمن يحلف ان ينظر الى الشيء الذي يخصص على انه مخصص، يعني يقول عليه انه مخصص مخصص خصص شعره ومخصص في بعض الناس سبحانه وتعالى. فينظر الى نظره الزراء كما يشيع هذا ايضا بين الاخوات حينما تشوف اخت مثلا جلباب او ثياب هو حجاب يحسن في حدود الحلال الشرعي لكن مثلون الاسم. ومن قال اننا نتحدث بالالوان او نتحدث بالالوان هذا شيء من سلع الاحرام. وينظرون هذه دي يعني التزامها ضعف، لان علامه ضعف الالتزام انها تحسب يعني الوان دون اللون الاسود. فطبعا هذا من تنطع بعض الاحرام وفي يعني من عند الله ليس سنة الاحرام. طيب طبعا الحصول الحلقه افضل من التقصير، هذا خط من الرجال، هذا خط من الرجال، ان النساء فليس عليهن حلق انما عليهن التقصير فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير، يعني تجمع شعرها كله ثم تقص منه قبل الانمله. المرة نتكلم عن حكم يعني حلق شعر الرأس في غير النطق، حكم حلق شعر الرأس في غير النطق. طبعا الحالة هنا في الحد من عمره الإنسان، يعني في الحد من عمره هذا الحلق مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حلق الرأس للشداوي لحاجة مثل الشداوي هذا أيضا جائز، جائز أن يحلق الإنسان رأسه للشداوي. بعض الأمراض الجنسية أو بعض الحضرات قبل مثلا هذه الأشياء من العلاج أن يزيل رأسه تماما، هذا جائز لأنه للشداوي لحاجة، شدود لحاجتين. حلق شعر الرأس على وجه التعبد والتشيم والسد بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يحلق رأسه في حد العمرة هذا مما أمر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يحلق رأسه إلا لحاجة تساوي هذا جائز. يحلق رأسه في غير النصر غير حاجة، في غير النصر يعني لا حد ولا عمرة ولا مرض، هذا في فلان مكروه ومذهب مالك وغيره لأنه شعار أهل البدع والخوارج كانوا أهل السوء، صح، وهو المعروف عن أصحاب الشافعي عن أصحاب أهل الحديث والشافعي. فلو واحد يحلقه طبعا لكن لازم يكون لا تعبدا شعير الحج ولا في الحج والعمرة ولا لحاجة كمرض، وإنما عايز يقنع مثل الشيء، لكن لو نوى به التعبد هذا بدعه لم يامر الله سبحانه وتعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس صغيرا ولا مستحبا عند احد من الدين، لان التعبد الراس في ايمان الخوارج فجعلنا من خطائر الخوارج سيماهم التحليق. سلام. يقول الخاتمي رحمه الله تبارك وتعالى: رام ان شاء الله العالمين محمد صلى الله عليه وسلم المقصرين لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، هذه حال، حال مؤكد بقول امنين، امنين ان شاء الله امنين لا تخافون، هذه حال مؤكده لقوله تعالى امنين او مؤكده لان نسمى الفاعل حال والمضارع للاستقبال، امنين يعني في الحال، لا تخافون يعني في المستقبل، فيكون تتلاشى الامن حال الدخول ونفع عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخاف من احد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 70، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج بفقر إلى خيبر، ففتح الله عليه بعضها الحلوى وبعضها الطلحة وبعضها الطلحة، جميع إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستأذن من فيها من اليهود عليها على الصقر فقدمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يكتبها أحد غيرهم إلا الذين قسموا من الحلكة جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، وجعفر بن أشقر قال ابن زيد: إن أبا دجانة سماك ابن حرسة كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع المدينة فلما كان فيه القعدة من سنة 70 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، هو أهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان 60 بدنا فلفلت وسار وأصحابه يلفون قريبا من مر الأخرى، قعد صحابة كمان سنة في الخيل والسلاح أحمالا، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه بوضع المشاريع عشر سنين، فأخبروا أهل مكة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران أي ينظر إلى أمطار الحرم على منزل صاحب حدود الحرم، دخل السلاح الى المشي والرماح الى مصر ياجوج وسار بالسيوف الى مكه وانتكت في قربها كما سارته عليه، فلما كان في اثناء الصيف باعت شريك الذكر في الحرم فقال: يا محمد ما عرفناك تجمع قدرات، فقال: وكذلك قال دخلت عليها للجناح تمسكي والرباح. فقال صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك وقد سعت خليلي الى يأجل. فقال بهذا عرفتان البر والوداع. وخرجت رؤوس الكفار من مكة الشب والغلب خرجوا مكة لئلا ينظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم غير رحيم قام. وأتى بقية أهل مكة إلى الرجال والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما نهى عليه الصلاة والسلام. بين يدي أصحابه ينبحون ونسي أسرع أحد إلى ريقها وهو راكب الناقة الخفاء الذي كان راكبها يوم الحديبية. عبد الملك رواحس الأنصاري رضي الله عنه كافر بسلاح ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الذي لا دين إلا دينه إن الذي محمد رسوله خلوا بني الكفار عن تأويله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تأويله فرقا يجيل الهام عن قبيله ويجهل القليل عن قبيله أنزل الرحمن في تنزيله في قدرة الكفر على رسوله كأن خير القبر في سبيله يا رب إني مؤمن بفيه. روى الإمام أحمد بن سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله كي نسكن على الضوء ومنها تماما يعني نتطور بها ايه اذا بتحضر شهر وعشنا نبقى على السلطان لا تفعلوا ولكن انسعوا لي ليس سواجه يدفعوا لك صدق ابو الضوء فأجلوا حتى لا تولوا وحتى كل واحد منهم في برامه ثم أبدل رسول الله ثم رسل حتى دخل المسجد وطعن قريش نحو الحجر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميرا. فاستلم الركن ودخل. فإذا تعين الركن اليماني نجا إلى الركن الأسود. فقال قريش: لا يرضون بالنجم إنهم ينجمون أقسام أقلاء. ففعل ذلك ثلاثة أمرا فجاء نبك النجم. يعني المقصود بذلك إيه؟ الصمل البصر يعني رجل شمل يعني يعني هنا مثلا الصوت فكانوا ينظرون في هذه الجهات اليمانية كانوا ينظرون في جسم الكعبة فمن ثم كانوا يأجرونها ينظرون تشكل هذه الهرولة حتى لا يثبت فيه ما يثبتون فطارت سنة بعد ذلك يعني كان السبب لكي تشكل ذلك سنة الأمر كما حضرات في السعي مع هذا وروى الإمام أحمد حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهيته حكم يكتب حسنى من العرب خلقوا منها سورة وقال المشركون: إنه يخدم عليكم قوم قد وهيتهم حكم يكتب فلقوا منها دعوة وجلس المشركون إلى الشعشاء الذي فيرشد فأطلع الله تعالى نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجلوا الأنصار الثلاثة ليرى المشركون بلدهم قال فرملوا ثلاثة أنصار وأمرهم أن يمشوا بشر السيف حيث لا يراه المشركون نصير واكل ويتسع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرهم أن يرجلوا الأنصار الثلاثة إلى الأنصار الثلاثة لأنه لو كان حرام أن يصير الوقت لا كان في ذلك سكر ولم يستطيع أن يصير الله عليه وسلم أن يصير الحرب إلا إلا عليهم هذه لما ننسى عليه نصف الله ورحمه الله ورحمه الله الله هذه وحل فيها رؤوسكم ومقصرين لا تخافون يا علينا ما لم تعلم اي من الخيره والصفحه يستنبطكم عن مكه وتكونكم اليها عامكم يعني علينا ما لم تعلموا حينما في صلح وسكين عام الخلاليه حينما قصر وقضى ان تعودوا وذلك لما علم الله في ذلك من الخير الكبير يستنبطكم عن مكه وتحسنكم اليها في عالمكم ذلك. قال ابن جرير فعلم ما لم نعلمه وذلك علمه تعالى لكفر كامل لمن كتب الاشجار والنساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون ولو دخلوها في ذلك العام لوافقوهم بالخير والرجل فقرات منهم معرض خير العلم ردهم طبعا من كتب لاجل ذلك فليدخل في رحمته من يشاء ممن يريد ان يهديه فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك بركا قريبا فجعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بركا قريبا فهو القرب الذي جرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في سوره او فجعل من دون ذلك بركا قريبا فك ايضا من دون ذلك يعني قبل دخولكم لتبتغيها اليه قلوب المؤمنين الى ان يتيسر الفتح والتوعود وان الامر ذهب الذريون كان اعظم منه انما كان القتال خير تقدم فلما كان المسلم وضع في الحرب ووسع في الحرب وامن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا فلقد دخل في بينك ابنتين في الانسان مثل من كان في الانسان قبل ذلك وبشر وبشر سعيد وفي نفسه قال ابن جرير والصواب ان يعود فيقال جعل صعب من دون ذلك اليها يعني فلك الحيضه وايضا صلح والذي وما تفكر عليه من الفكرات العظيمه فقال تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بمصطفى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي ارسل رسوله بمصطفى اي البيان الواضح ودين الحق اي دين الاسلام. وقال الناجين في الوحي اي الدلائل الفقهيه ودين الحق اي الاعتقادات القائمه التي تطابقها لرسول الواقع اشد مطابقه. وقال الكثير في الهدى من علم النافع ودين الحق العمل الصالح سيد الشريعه تجتمع على شيئين علم وعمل العلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول استخبارتها حق وانشاءتها عدل صلاه الحرب رضي الله بالهدى وسيد الحق يظهره على الدين كله يظهره يعني يعليه على الدين كله اي يقتل به الفتن كلها حتى لا يجوز فيه الدواء وذلك في عهد سيدنا مريم عليه السلام حينئذ تقول الاديان كفرا غير رسول الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ويظهر الاسلام على الاديان كلها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قد اظهره الله علما وحجه وبيانا على كل دين كما اظهره قوه ونصرا وتاييدا وقد امتلات الاصل خليفهم بهم في مشارق الارض ومغاربها وسلطانهم دائم لا يقدر احد ان يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك من سالهم عن خيار الارض ونصفها هذا كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكفى بالله شهيدا اي على ان ما وعده باظهار دينه على جميع الاديان او ما وعده بالاسلام او المغارب جائر. قال حسن شهد لك على نفسه انه سيظهر دينك على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير هذا اعلام شرفا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الذين كانوا الصلح يوم الحديبيه منهم حد ان الله فاتح عليهم مسجد فاجر هذا البلدان مسليهم بذلك حسب ما لهم من الكآبة والحسن صحيح عن مكة فقد تدخل لها وقبل طوافهم بالبيت. هذا هنا يعني وقفة مع هذه الآية الكريمة ويقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله ليظهره أي تنزيه على الفتاة بقوله ليظهره راجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي تنزيه رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين. وشوز غير واحد وهو الذي استقره الادبي رحمه الله تعالى بحسب الاخلاق ان يكون ليظهره على الدين كل شيء اي ليظهر الله الاسلام على الدين كل شيء بتطويل المسلمين على جميع اهل الاجانب. وقالوا ما من اهل دينه حارب المسلمين الا وقد حاربه المسلمون. واجل ذلك صار ما ذكرنا من هذا الفرصة تستجيب جهل لغمة على الواقفين على كتب التاريخ والوقائع. وقيل إن كلام هذا الإعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج النبي حيث لا يبقى شيء سوى بإذن الله. والوقوع خلاف ذلك بعد لا يضر إما لنحو ما سمعت وإما لأن التحقيق من السنة إجزاك ثلاثين وفي السنة فضل تأكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح وتوقيت لنفوس المؤمنين على انه تعالى سيفتح لهم البلاد ويمسك لهم من الغلبة على الاقاليم ما يستحسنون بالنسبة اليه فتح مكة فيظهر على الدين كل كلمة كلت ذكرت انه اعظم واكبر في فتح مكة لان مكة مدينة واحدة لكن هذه اشارة الى ان البلاد كلها سوف تفتح بالاسلام. قال السنتسي رحمه الله تعالى قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصف وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون يكره له. فقال في الموضعين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد كان صلى الله عليه وسلم يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة وكان صلى الله عليه وسلم يطوف السيف وأتراك قريش قد اجتمعوا بالحجر وقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قد فتح أحلامنا وفتح آباءنا وعاد ديننا وفرق جماعتنا وفتح آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ونازوه ببعض القوم فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وفعلوا به ذلك ثلاث مرات فقط. فقال أتسمعون يا معشر قريش كما والذي نفس محمد بيده لقد جئتم بالذبح يعني بالخير لقد جئتم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ان فيه الرجل الا كاننا على راسه طير واقع وحتى ان استهدفهم عليه قبل الاشر لا يلقاه باحسن ما يجد من القوم حتى انه لا يكون ان تصفي ابا القاسم رافقا فوالله ما كنت تقولا. فقال محمد بن كعب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا جهل يقول انهم لكم ان بايعتموه عدتم ملوكا فاذا متتم سعدتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الخرسوم وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون فيها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه لآثمهم. بالنسبه للتفسير يعني ظهور الإسلام وعلوهم على يعني العالمين طبعا هذا أمر كان في ذلك الوقت مستحسنا حين نزلت هذه الآيات ونحوها من الآيات وحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي سنشير اليها كان هذا اخبارا عن المستقبل، مسؤول من الانسان. أموره مجرد توقعات تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائج، ومهما أوتي الإنسان من كل الحد وقوة الصراط فإنها لا تزيد على كونها مجرد توقعات. فأما في حالة عدم وجود مقدمات كان توقع حصول النتائج مجرد عبث وتخرج وحسن، ووقوعها في هذه الحالة هو من قبيل ما نسميه بعض الإصابات، وعدم مقنعها هو الأرض. فإذا ما تحدث إنسان عن المستقبل بتفاصيل مبهمة، يعني أحد علماء من باكستان حسناً جربه لذكر مئات الأخبار من النبي على سبيل الأمور، كلها أخبارنا وقعت تماما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكنها المستقبل حتى ولا في جزء من عيشها مع كثرة أعدائه المتربصين والحريصين على الطعن في جزئه. إذا لابد من ارتفاع التوقعات والتكهنات والنبوءات الشديدة، أيضا ارتفاعات مكانا مميزا وارتفاعات ما تحدث معروف وكذا لبعض وارتفاعات يعني نجل عن منام المسرح أو كرامة الصالح، ولكن الإخبار عن المسرح المجهول الذي يتحدث بحكم الإسلام هذا بلا تشكى هو لا تشكى فيها، وهو الوحيد الذي يظلم عالم عالم الغيب عالم الجهل، يقول تعالى عالم الغيب فلا ينكر على غيره أحدا إلا من ارتضى بالرسول. لا شكاء يستخدم ويمن أو ما يسمى بالبكرة قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قلت المبارك تفق بلغه العرب ايه؟ الثابت الذي ليس بزائل ولا مبطل. هذا الحق الثابت الذي ليس بزائل ولا مبطل. لكن الباطل معناه الزاهد المبطل. والمراد بالحق في قوله تعالى وقل جاء الحق هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية للدين الإسلام. وكان الباطل السبب الباطلي الترك بالعصر المعاصي المخالفة لدين الإسلام. إن الباطل كان زهوقا يقال إنها قصدت النصوص إذا خرجت وكانت من الدليل. إن الباطل كان زهوقا هو الأخلاق صفة الباطل لأن هنا كان إيه مسجد الإسلام والسبب. يعني إن الباطل كان زهوقا في كل وقت. ولو ذكر الله تعالى أنت الحق تدير الأوشاء ويلهمه كقوله قل إن ربي يقرب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال تعالى بل يقرب بالحق على الباطل فيلزمه فإذا هو سائر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل الشهيد صلى الله عليه وسلم حجة وحول البيت 63 قطب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وما تستطيع ان الباطل جلده قط جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا متفق عليه. قال تبارك وتعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد فوقهم الا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. هذه ابسط البشرات بالتاكيد للمسلمين. وأوردنا الصوف الذين كانوا يتضعفون مشارق الارض وقواربها التي باركت فيها. ذلك ايضا قول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الشكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. تقول هنا جن الكتاب جن الكتاب المذكور يعني في الزهراء وفي انجيل وزبور داوود وغير ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني هم الكتاب لكن هناك هم الكتاب. المقصود كتبنا في كتب الاسرائيل عن الانبياء ان الارض يرثها عبادي الصالحون بعد ان قد كتبنا ذلك في حفظ الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. قيل في الأدب بينهم أمة محمد وصحبة. لأن الأنصار الذين أسلموا بدري وما لنا لا نطمع وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يمكننا أن نكون مع القوم الصالحين. وهم طبعا كانوا أصحاب الشريعة عليه الصلاة والسلام. أسأل قوله عز وجل أن الأرض يرثها عباد الصالحون قيل هي أرض الكسر تعالى وقال الحمد لله الذي ضرب الوعد لو رفع الارض لتبوأوا من الجنه التي تشبه جميع الاجر العاملين. فقال تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون في الارض وهم فيها خالدون. فتحت الجيران الانعام عليهم في الخلود فيها في اكثر نعيم وسرور. وقال تعالى ونودوا ان تلك مشبه اورثتموها بها كنتم تعبدون. او كفر ان الارض العدو ان الارض يرثها عبادي الصالحون يورثها الله المؤمنين في الدنيا كما قال تعالى واورثكم قصرهم وديارهم واموالهم افضل من تطوها وكان الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وامرتكم القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركت فيها. وقال عز وجل وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. وقال تعالى فاوحى اليهم ربهم لنهلك الظالمين وروى مسلم بسببه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى شرب الجهاد والعزى. فقلت يا رسول الله ان كنت لاظل حين حفظ الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين الشيء ولو كان المشركين ولو كان المشركون حتى ذلك قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم يصعد الله ريحا طيبا فتوسى كل من تخليه مثقال حبة خردل في الإيمان يفعل خيرا فيرجعون إلى دينهم. روى مسلم أيضا في بلده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الكفة ورأيت مشارقها ومغاربها وعند أمتي فيبلغ ملكها ما سوي لي منها وأعطيت الجنتين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهينها بسبب عاما وألا يطلق عليهم عدوا من سوى أن تجد عندنا شيخ خيرا. وشرطي قال: يا محمد إني إذا قريت قرآنا فإنه لا يرد إني أعطيتك لأمتي ألا أهينهم بسبب عاما وأن أصدق عليهم عدوا من سوى أن تجد غيرهم فلو استمع عليهم أن تنظري أو قال إليه أنظري حتى يسمع بعضهم يملك بعضا فيجري بعضهم بعضا. يعني معنى أن ربنا فيحفظهم من أن يصدق عليهم عدوا يعني يصدقهم بس لو استمع عليهم كل ما استمر وأن الوعد مستمر حتى يبلغهم في انتهاك حرمته عليهم الله. فإذا تفرد المسلمون إن تباح بعض الصلاة حينئذ شنو لنا هذا الأمل. القرآن بالكنزين الشهد والفطرة والمراد كنز فطرة وكيفر وكيفر ملكي العراقي والسن فيه إشارة إلى أن وجه هذه الأمة يكون معظمهم إلى ديني في جهة بين المشرق والمغرب. إن الله عز وجل رأيت مشارقها ومغاربها هذا هو عند المصحف تعالى ان يبلغ ملك هذه الامه بذلك الارض ومغرب وهذا هو الواقع. لما الواحد الدوله البلاد الاسلاميه حتى الان وشايف مستشفى الكتب الايه بجهه الاسلام يبدا بشهد الجنون والزمان وقليل بجسد بدر بدر. الله عليه وسلم: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمرها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام: يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله ولا يترك الله بين مغرب ولا مغرب إلا أدخله هاشمين يعز عزيزا ويذل ذليلا عز يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به الكفار. وكان الحكيم الأجنبي يقول: قد عرفت ذلك في أهل سيدي لقد رفعوا ان اكلم منهم الخير الصدقه والعلم فقد اختار من كان جاهلا منهم الا اختار من الاسلام. وحديث الحاكم رضي الله عنه قال: ليل ما كان عند المسجد والنصارى يسمى نجاه رجل فسمع اليه سفر واتاه اخر فسجى اليه مطعم كريم فقال: يا علي بن حاتم ان طالت بك الحياه لترين الضعيف من الحيره تصف بالكوفة لا أخير استفلت الحيرة حتى تصف بالكعبة الله. قلت في فرين بشر دعاء الفرق أليل أسعار البلاد ولا أكون كسرى. قلت كسرى ابن هرمز قال كسرى ابن هرمز ولا إن قالت في الحياة أشرعين الرجل يخرج من يخرج يشأك فجه من ذهب أو فضة يصف من يكسر منه فالعيد السلام عليه فترأيه الضعيف تنتحر من الحيرة حتى تقوم بالبيت لا تخرج الا الله. وكنت في من اتفتح بنود الاسلام وان قال فيكم حياه فتروها ثالثه. قال البيهقي: قد وقع في الثالثه في زمن عمر بن عبد العزيز. وعن عبد الرحمن بن نادر الخطاب قال: انما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا والله لا يزال عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل ياتينا بالباب العظيم يقول: اجعلوا هذا حديث ترون في الكفراء ثم يفرحوا فسيرجع بماله فتذكر من يراه فيه فلا نجده فيرجع بماله قد اغنى عمر بن عبد العزيز بالله سبحانه الله تعالى. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: رقصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي اسلم نفسك. فقلت: ليش من اهل دين؟ قال: انا اعلم بدينك منك. فقلت: انت اعلم بدينك منك؟ قال: نعم. الست من الرجوزية؟ الست من الرجوزية؟ انت تاكل بدع قومك؟ قال: قلت لا. قال: فان هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم تعلم انت ما فتوضعت لها. قال: اما اني اعلم بدينك عن الاسلام. تكون إلا ما تجعله ضعفة الناس ومن لا قوة له وكثر منه العرب أتعرف الحيرة قلت لم ترها وقد أشاهد بها قال فوالي نفس الشري لا يوجد من يقر هذا الأمر حتى تخرج الرعية من الأخيرة حتى تصف بجيش من غير جوال أحد و تفتحن يقول كثرة بهرمز كثرة بهرمز قال نعم كثرة بهرمز ويوجد من كان حتى نحتل أحد قال عن يوم حاتم هذه الضعيفة تخرج من الأخيرة فرسوك بالبيت من غير جوال أحد ولقد كنت في من تحتلون كثرة بهرمز وسيدت بذلك يشكو لنا الثالثه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها روى ابن سعيان نفس الرده رضي الله عنه انه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع كلمات قال اعدهن في يدي قال الرسول جزيره العرب لا تتبع الله ثم فارس لا تتبع الله ثم تاخذون الروم لا تتبع الله ثم تاخذون البشتان لا تتبع الله قال فقل فقال شافعي يا جابر لا نرى الدجال يدخل حتى تنتحروا روى مسلم ايضا بكلامه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق شبهتها وقبلتها ومنعت الشام مصليها ودينارها ومنعت مصر شردتها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم جيش على ذلك يحرم ابي هريره وادبه فاذا كان الرسول عليه السلام يقول هذا الحديث عشان ابي هريره منع في العراق شبهتها وقف الشام القبيل بكيان معروف لاهل العراق ومنعت الشام مديها ودينارها والمسلم بكيان معروف لاهل الشام ومنعت مصر جلد الفتى ودينارها والارض او الارض بكيان معروف لاهل الشام قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي معنى قوله منعت العراق وغيرها هؤلاء مدفوعات فقالوا لا إلا من أن هؤلاء يسلمون فتسقط عنهم الجزية هذا قد وجد بعد أن كان يرسلون الجزية يسلم لا يمتنع جميع هذه الأشياء القول الثاني وهو الأكثر معناه أن العجم والروم يتوجون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين يعني بعد ما كانت هذه البلاد شفت منها الجزيه والخراج الى اصدار الكتابه سوف تعود هذه البلاد الى يعني الوضع الذي تمنع فيه الجزيه والخراج من هذه البلاد وهذا الوضع الذي نعيشه الان طبعا في هذا الحديث ان هذه البلاد سوف تصبح فانها لا تبذل الجزيه والخراج العراق والشام ومصر. وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن شابر يوسف ان شعيرين قبيض ولا درهم كل من عند ذلك قال من قبل الاسلام يمنعون ذلك. وذكر في منع الروم ذلك بالكلام في الله وهذا قد وجد في مشارها في العراق وهو الان موجود. وقيل لانهم يرتدون في اخر الكتاب فيمنعون مالا لهم من الزكاه وغيرها. وقيل معناه ان الكفار الذين عليهم الجزيه وتنصبوا في اخر الزمان لان تدعون المكان وعدتم من حيث بداتم وعدتم من حيث بداتم ترى الى عوده غرفه الاسلام وترى الى قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا استمر غريبا وتعود غريبا كما بدا هذا معنى وعدتم من حيث بداتم تعود غرفه غرفه من شديد الى عن ابي قبيل قال قلنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والسيد اي المدينه تفتح اولا قسطنطينيه او روميه روميه هي روما حافظ المدينه فجاء عبد الله بن الصدوق سوى هنا قال فاخرج ابو كتابه قال فقال عبد الصدوق بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله امر اي المدينتين تفتح اولا قسطنطينيه او روميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه تفتح بسوقها اولا يعني قسطنطينيه وقد تحقق الفتح الاول على يد محمد الفاتح العثماني بعد اكثر من 300 سنه في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم للسنه وسيتحقق الفتح الثاني باذن الله تعالى ولا بد ولا تعالى بد شيء ابو عليه ونحن ندخل الان هذا الدكتور لكن المشكله اننا نتاكد في هذه الامور دائما نمر ان السنه محالينا يعني في شرط مش صحيح لكن أمريكا تنهار، الدنيا الإسلامية تنهار، فيها كذا وكذا، والأرض ينهار، والفتح في كذا وكذا. إذا لابد أن ينتظر ومقرر من هذه سيحمي وحده كي يعلم ويظهر في شيء، لابد أن يكون أيضا يشتريه بالبناء وأن يخرج التلفون. حرثها ونقرها ورواها بالماء ووضع الجذور السليمة ومحرها وحجمت الثاني من الأرض تقول له أو المؤمن يكفل تقول له أنك مؤمن فتوضع أخرينك ومؤمنك في الاستثار بدون أجساب هذا يعني كلام سنة الأرض في الاستثار إلا أن كنت من غرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبل هذا سلوكا على الأسفة. قال تقول يا رسول الله قدر الله أن يجعل منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فلان ثم استشبه وهو يضحك. قال لا يحبك يا رسول الله غزاة من أمتي غرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت المرة الأولى. قال يا رسول الله قدر الله أن يجعل منهم قال أنجي إلى الأولين فالصوت في اهل يا خيرا فاذا لهم شكله ورقنا وفي فتره الحزن فالصوت في اهل يا خيرا فاذا لهم شكله ورقنا فالمقصود الرحم انهم اخوان ابراهيم عليه السلام اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شكله بني عبد الملك الدوسي يعني الاكبر اخوانه الاهليه القبطيه الاسره فالنقص الأرض مطرة والآثار في الأخبار الزبح مطرة كثيرة وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لتسوانان المبين والأميون هم العرب كلهم سبحانه تعالى والآخرين منهم مما يحصلون يعني وبعث لآخرين من الأميين أو يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين لسنا يرحم بهم أي لم يكونوا في زمانهم ولا يجلسون بعدهم وقال ابن عمر والسيد بن زيد هم العجم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة آخرين منهم لما يرحم بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم تراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخر من أمرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبال ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء وفي روايه لو كان الدين عند الثريا لنال به رجل من ثالث او قال من الفائزين حتى يتناول وهذا لو منه فيه الذين دخلوا في الاسلام من اهل الاسلام وقال مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ليس من الله هذا الامر حتى ياتي الله من الصحراء الى حول الموت لا يخاف الا الله بل شئت عز غدره ولكنكم تعدلون الى هذه القراءه يعني موعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد به في كتابه وعلى لسانه يخرج به نقل الله تعالى وسلم من التسليم يعني لهذا الدين. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة 9 محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أجزاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كما تكون فضلا من الله ورسوله دينار في وجوههم من أثر السجود محمد رسول الله والذين معه أصحاب ما شاء الله أجزاء على الكفار رحماء بينهم بينهم شدة وغلظة على الكفار المخالفين لهم أصحاب دين عن سبيل الله وعندهم تراحم الدين بينهم شهورين على أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين. جوز في قوله عز وجل محمد رسول الله أن يكون مبتدأ وخبرا يعني هذه لأن الله أن محمدا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يكون رسول الله بصفة محمد رسول الله أو عبد أو بدلا والذين معه عبدوا عبد عليه وكفروا ما أجزاء على الكفار وكفروا بينهم هذا تجميل تجميل شرعا أجزاء على الكفار وكفروا بينهم لو لم يذكر قوله تعالى وحماه بينهم ربما توهم متوهما أنه في يديهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم تدية في كل حال على كل أحد وأنه فوق سورة الكل دائما وعند كل أحد كانت في سورة المائدة هذه التي على المؤمنين ربنا يتوام محمد أدش على المؤمنين ويظل الصفة عندنا على أهل لكل ما اتبع هذا الوام برسولي تعالى أعز أشياء على الكافرين فهو في قوله حليم جهب الحيب سينا أهله على أشب عند العدو نهيب قال المهيدي تفيد الآيات الشهدين الحق قد وقرا في اصحابه صلوات الله عليه اذ اعتزلت قوتهم الغضبيه لتجريه اجمال الفكره والسهويه اذ رفعت الداء على الكفار لرسوخهم في صحه الاعتقاد بحيث تقارون على من لم يصح اعتقاده وحماه بينهم بعدد ميلهم من السنوات هذا باعتبار الاخلاق هذا الاعتقاد أنا أقول لك تنفذهم وتنفذهم لا يمكنهم تنفذهم تراهم مبتعاً تنفذهم وطرم أنهم لا يمكنون في العبادة إلا وكنا قولي حد وزن يجبون تنفذهم إلى الله ورضوانه فهذا فصل دوم الإخلاص لله عز وجل والاحتفال عند الله تعالى جديد الدوام هو جزاء المتبع على قبل الله سبحانه وتعالى وهو كعب الرزق عليه ورضاه تعالى عنه وهو أكبر سيكون كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر دينهم في وجوههم من أجل السرور ألا مبتدأ ونقص يعني علامتهم كائنة فيهم رضي الله تعالى من أجل السرور هذا بيان للدين لأنه قيل ديناهم التي هي أثر السرور لأنه قيل ديناهم التي هي أثر السرور أو حال المشاركين في وجوههم يعني المطلوب شيء المطلوب هي من أجل الدروس قال ابن عبد الله دينهم في وجوههم يعني السلف الحسن وقال مرشد غير واحد يعني الخشوع التواضع وقال مسطور من مجاهدين ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه ما يعني على مسجد ولا تكون على النجاح. فقال مجاهد يعني مصدور كان كل مجاهد لا تصدور وراه إلا هذا الأمر الوالي. فقال مجاهد ربنا جاء مليك عيني من هو من هو أقدم خمسة في العرب. ربما كان هذا يعني الأمر الوالي ربما كان بين عيني يسوى أقصى خمسة من فرعون. وقال بعض السلف فكبرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقدر معه للسؤال والصحيح عنه غفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف ان الحسنة نسورا في القلب وضياء في الرجل وسعة في الرزق وتحسنة في قلوب الناس. وقال امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما اسر احد سريره الا اتاه الله تعالى الا اتاها الله تعالى على فتح الوجه وفتحات لسانه. وروى الطبراني مرفوعا ما اسر احد سريره الا انبته الله تعالى رداءها من خير الخير وان شاء الله فتح. استشهد واهل ان فيه العظلميه وهو متروكا. وروى الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان احدكم يعمل في صخره صحراء ليس لها باب ولا قوه فقد عمله لانسان كائن فكان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ان الهدي الصالح والسبت الصالح والاقتصاد سلط في الخمسه الموازين يبدا من القوه رواه ابو داود في الغار. اما التنويم الثاني في ذلك فان ذلك اثار ترى في الوجه من سبب الضرب او سبب الصخور وروي ذلك عن ابن الزبير وتكرمه. وقد كان ذلك في العهد النبوي حيث لا فراش للمسجد الا ترابه واصحابه. كان سلمان بن ابي سلمان يعمل التراب كان يعلق بايه؟ بالجهه. وهذا كان موجود في زمن النبي على اساس ان المسجد كان تراب واصحابه. فالذي كان يعلق التراب بايه؟ بالزبير. يعني المساجد مشتركه. يعني اما فيها هي علامه السلوك معروفة وإما أنها رب يعني يعلم بالعين وإما أنها يلتفت الخشوع هذا هو الأخر على أي الأحوال كل من المعنيين إن ديناهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هنا والذين معه يعني جميعهم جميعهم الاستثناء على الكفار وحده لان وصف الاستثناء والرحمه وجد في جميعهم. اما المؤمنين فكما في قوله تعالى اذله على المؤمنين اعز شيء على الكافرين. واما في حق النبي عليه الصلاه والسلام فكما في قوله لا غلوب عليه لانه قال ايه حق المؤمنين للمؤمنين رب رحيم صلى الله عليه واله وسلم. هذا كله من اجل ما يعني شرع وشيعه خطاها الله من الاحسن واجتهاد الصحابه رضي الله عنهم. وروي عن الحسن انه قد بلغ من تشددهم على الكفار انهم كانوا يتحررون من ثيابهم ان تلزق بثيابهم ومن ابدانهم ان تمس ابدانهم. وبلغ من ترحمهم فيما بينهم انه كان لا يرى مؤمن مؤمنا الا صافحه وعانقه والمصافحه لم يختلف فيها الكفار. طبعا المعانقه تكون عند السجون من كفر. الى ان قال يعني بعض المفسرين وينبغي التأسي بهم رضي الله تعالى عنهم التشدد على أعداء الدين والرحمة على المؤمنين. وعن عبد الله بن عمر مرفوعة: من لم يرحم طيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا بالكريم. لكن لا بأس بالبر والإحسان على عدو الدين إذا تضمن مصلحة فرعية، كما أفاد ذلك ابن حجر في فتاوى الحديثية الصورة الرابعة. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة، أي ذلك الوقت مثلهم رضي الله تعالى عنهم في التوراة، أي قصصهم العجيبة فيها. يعني معنى ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدحوا قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا وهم يمدحون في الكتب التوراة والإنجيل. هذه الآية تشير إلى نصين في التوراة والإنجيل كلاهما في مدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني فكيف يمدحهم الله قبل أن يخلقوا ثم يضرب فيه المسرة الأسكون الظنون الراقبة لعنه الله، من أن هذا ارتدوا جميعا سعادة ثلاثة. كيف يمكن هذا؟ كيف والله تعالى سبحانه هذا كيف يعني كفر بقوله تعالى الصحابة كنتم خير أمة في الله، وكفر بقوله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدرة، فمن رضي الله عنه لا يخف عليه أبدا. أي نعم. ذلك الوصف مثلهم في التوراة، أي صفتهم العجيبة فيها، اللي هو إذا في التوراة صحابة موصوفون بأنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أهل السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج رقعة، أي زراعة أو قنبلة أو نباتة، فزرع يعني قولاء، فقال يعني أرض الزرع واشتد، فالسين للمبالغة في الغرض، أو صار من الزقاة إلى الغرض، فاستوى على سوقه، أي استقام على قطره، والسوق جمع ساق. يعجب الزراع، أي يعجب هذا الزرع الذي استغمر، فاستوى على سوقه في فنانه، حسن نباته وبلوغه وانتهائه، يعجب الذين زرعوه. يغيظ بهم الكفار، تعبير لما دل عليه تدبيرهم بالزرع من نمائهم وقوتهم، كأنه قيل: إنما قواهم ويكثرهم ليغيظ بهم الكفار. ومن ثم يعني ذهب الامام مالك الى تكفير الغرض كما تاتي. يقول الزمخشري: هذا مثل ضربه الله لغشي امر الاسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي وتحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده: ثم قواه الله لمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتاج بها مما يتولد منها حتى يعجب الزرع. وهذا ما قاله البغوي، لأن الزرع محمد عليه الصلاة، يعني الزرع نفسه هو محمد، لأن الطاقة الذي دعم هذا الزرع فهم أصحابه والمؤمنون، فجعل أو فجعل التمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأما القاضي فجعله مثالا للصحابة فقط. يعني الدراسي الشنطاوي قال إن الزرع هو مثال للنبي عليه الصلاة والسلام، أما الفرق هم أصحابه والمؤمنون الذين قووا دينه وجاهدوا في سبيله، هذا تمثيل للنبي وأمته. وأما القاضي فجعله مثالا للصحابة فقط، وعبارته فهو مثل ضرب الله تعالى للصحابة، قلوا كانوا قلة، قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا، فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس ولكل وجهة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: من هذه الآية انشرع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تفسير الرواتب الذين يضربون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، زراعة الصحابة يغضبون وتغلي عروقهم في زراعة الصحابة، لأنهم يغيظونهم، ومن غضب الصحابة فهو كافر بهذه الآية. أو أنه طائفة من العلماء على ذلك، يقول الإمام ولا يحتاج أن هذا خلاف ما اتفق عليه المحققون من أهل السنة والجماعة.